لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. أما أعمال القلوب الأساسية فلا بد منها ولا يكون مؤمنا إلا بها، وعمل الجوارح فيه الواجب وفيه المستحب، فيه الواجب وفيه المستحب. فالواجبات منها ما يعتبره بعض أهل السنة من الأعمال كالصلاة، يعتبرها شرطا في صحة الإيمان، هذا أمر مهم جدا، ويختلفون في باقي الأركان، أو يختلف أهل السنة في تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصوم وتارك الحج، فمنهم من يكفر من يترك أي ركن من هذه الأركان، ومنهم من لا يكفر إلا بالصلاة، وهذا منقول عن الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من أئمة الحديث. فيعني على قول من يكفر بترك هذه الأركان كلها لا يكون مؤمنا إلا إذا اجتمع جمعت هذه الثلاثة، تصديق وما يتبعه عمل الجوارح وعمل القلوب، ولا يكون مؤمنا إلا باجتماع هذه الأشياء. يعني ليس كل الأعمال، أعمال الجوارح منها كما قلنا مستحب ومنها الواجب، هناك تطوعات وهي من أعمال القلوب ويثيب الله عليها ثوابا عظيما، مثل ذكر الله كثيرا، التسبيح والتحميد والتهليل، هذه من المستحبات، إلا في الصلاة الركوع والسجود، خارج الصلاة يتطوع الإنسان بذكر الله، يتطوع بشيء من الصلاة، يتطوع بشيء من الصيام، يتطوع بالحج، هذه التطوعات يعني تقوي الإيمان وتزيده ولا شك. لكن إذا الإنسان قصر فيها لا يقال إنه يعني ليس بمؤمن، هذا يرجع إلى الأمور الأساسية. وهذا الإمام رحمه الله ممن يكفر بترك الصلاة، قال هنا اعلموا رحمه الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. قوله أن الذي عليه علماء المسلمين، يعني ألغى هنا علماء البدع، بذلك علماء أهل السنة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأمة الهدى المعروفون بمنابذة البدع من رأي الخوارج والروافض والمعتزلة والقدرية والمرجئة، فهؤلاء هم علماء الإسلام عندهم. حتى إن بعض العلماء يقول إن أهل البدع ليسوا بعلماء، ثم علموا أنه لا تجزي المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. كذلك لاحظوا أعمال القلوب أيضا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح. وقد عرفتم أن العمل منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، فليس على إطلاقه، فهو يريد الأساسيات التي إذا اختلت اختل الإيمان. فإذا كملت هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين، كتاب والسنة وقول علماء المسلمين، هذه حجج كلها لأهل السنة. أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذه العقيدة وهذا الأصل دل عليه كتاب الله، والأدلة كثيرة من كتاب الله، والسنة مملوءة بالأدلة على اعتبار العمل الذي يلغيه المرجئة ولا يدخلهم في الإيمان. وكذلك قول أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الآن يفصل ما الذي يلزم القلب، يعني ما الذي يجب على القلب من الإيمان. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الإيمان بالأفواه ما يكفي، لا بد من الإيمان بالقلب. فالمنافق يقول فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن قلبه لم ينطوي على الإيمان وهو منافق. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن قلوبهم لم تؤمن. فلا بد من إيمان القلب. ومن أدلة هذه الآية من سورة المائدة التي تلوّل عليكم: ولم قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون الكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى أن يقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فقلوبهم نجسة بالكفر ولم يدخلها الإيمان ولم يطهرها الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان لا بد أن يكون بالقلب، ثم سيأتي أدلة اللسان والجوارح. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا لا بد من الإيمان بالقلب، ولا بد من يقين القلب، ولا بد من طمأنينة القلب. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية يعني يحتج بها أهل السنة على أن المكره إذا قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، مثل ما حصل لعمار رضي الله عنه لما عذب عذابا شديدا، فيعني طاوع الكفار في بعض الكلام، لكن بلسانه وأما قلبه فكان مطمئنا بالإيمان، وجاء خائفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني طاوعت القوم وقلت معهم كذا وكذا، قال لا يضرك. وأنزل الله الآية: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، استثناه الله عز وجل، ولكن من شرح بكفر صدره، يقول بلسانه وصدره منشرح وما هو مكره، لأن الذي يقول كلمة الكفر من شراح صدر هذا مو مكره، فهذا كافر. وقف عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لأن هذا كفر بقلبه ولسانه وغير مكره. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الأعراب مسلمون وعندهم إيمان لم يتكامل، هم في بداية الإيمان، فادعوا الإيمان الكامل. فقال الله، أثب الله عليهم وقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني إيمان الحقيقي الكامل. لكن هذا ليس دليل على كفرهم، بعض الناس يرى أنهم يعني ليسوا مسلمين، أن هؤلاء الأعراب ليسوا بمسلمين، وإنما قالوا هذا تخلصا من السيف وكذا. لكن الصحيح أن هؤلاء مسلمون وعندهم إيمان تقبل به أعمالهم، وإن تطيعوا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فاعتبر الله أعمالهم وقبلها، هذا الدليل، الله لا يتقبل الأعمال من الكافرين. بعدين يمنوا عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على الإسلام بل لا يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وحصلت لهم هداية، لكن ما تكامل الإيمان، لأن الإيمان يزيد في الطاعات ويرسخ ويطير في الجبال، وإن شاء الله العرب آمنوا حتى تكامل إيمانهم، لأنهم تنفع فيهم الدروس وتنفع فيهم اللذات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يدلك على أن على القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة وأيضا والعمل. لاحظوا هذا، ما القلوب وهي كثيرة، ومنها ما لا يكون العبد مؤمن إلا به كالمحبة. المحبة شيء زاد عن التصديق والمعرفة، تعرف الشيء وتصدق به لكن لا تحبه، فلا بد من المحبة ولا بد من الخوف، وهذه من أعمال القلوب. ولا يكون المرء مؤمنا إلا بها، وهناك اليقين وهناك الإخلاص وهناك التوكل والرجاء والرغبة والرهبة، فهذه ما يكون المرء مؤمنا إلا إذا استوفاها، فتضاف هذه إلى التصديق والمعرفة. لاحظوا هذا بارك الله فيكم. فهذا ما يدل على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما نطق به اللسان مع العمل، يعني يريد عمل الجوارح لكن أضيف أعمال القلوب، فاعلموا ذلك. يعني ساق أدلة على أنه لا بد من التصديق بالقلب، وساق هذه الأدلة بارك الله فيكم. احنا أهل السنة ما يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل الجوارح وعمل القلوب هكذا بهواهم، بل ذلك منهم مستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله وفقه المؤمنين الذين قال الله في حقهم: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. وقال الله في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أمرهم بالمعروف الدعوة إلى أمور الإيمان والإسلام كلها، ومنها هذا القول الذي يقوم عليه الإيمان، وقد بينوه وهو من البيان المكلفين به، ومن الدعوة التي مدحوا بها وأثنى الله عليهم بها، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أنكروا النكير الشديد على من خالف هذا القول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول القلب واللسان وعمل القلب، عمل القلب والجوارح. وأما فضل الإيمان باللسان، من أدلة على أن اللسان عليه واجب، حتمه الله أن يقوله وإذا لم يقوله فليس بمؤمن. فمنها الشهادتان، ومنها أمور كثيرة تقال لا بد منها، ومنها هذه الآيات قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تتولوا فإنما هم في شقاق. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم تربط بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم إخوان هذا الرسول، وآباؤه آباؤه كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم ما هم من هم إخوانه، كما كان لما عرج به إلى السماء كان آدم قال أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، وقالها إبراهيم أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، أنه من ذرية هؤلاء الشرفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسأل النبيين مثل موسى وهارون وكذا يقول أهلا بالأخ الصالح، أهلا بالأخ الصالح، يصفونه بأنه أخوهم. الأنبياء أخوانه، ومنهم آباؤه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يربط السنة كذلك بين جميع الأنبياء، وأن عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، يصدق بعضهم بعضا، ويبشر السابق باللاحق، ويصدق اللاحق منهم السابق. فيكلف هذه الأمة قولوا آمنا بجميع الكتب وجميع الرسل لا نستثني أحدا منهم، كما يفعل ذلك الكفار وكما يفعل ذلك اليهود والنصارى. فالكفار كثير من يكفرون بالنبوات كلها، واليهود يؤمنون بالنبوات لكن يكذبون عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ويكذبون ما جاء به من الإنجيل والقرآن. والنصارى يؤمنون بجميع الأنبياء إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك والله هو الكفر الكبير. لأنه والله لولا هذا القرآن لما وجد الناس شيئا يؤمنون به من كتب الأنبياء أو من أسمائهم أو من رسالاتهم. وهذا القرآن شمل جميع الرسالات، ومهيمن عليها، وحاكم عليها، ومصدق لها، ومتحدث عنها، وداعي الإيمان بها وبالرسل الذين جاءوا بها. وقال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. فنؤمن بالقول وبالقلب بهذه الأمور، ولا نكون مؤمنا إلا بها قولا وعملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني هذا الشهادة باللسان، إذا دخل الإنسان في الإسلام فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قال أسلم ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكون مسلما، فلا بد أن يقولها، إلا إذا كان عاجزا أبكم لا يستطيع النطق بها فيكتفى منه بالإشارة. وأما إذا كان يستطيع النطق بها فلا يقبل الإسلام منه، ولا يعصم دمه وماله إلا إذا صدع بها وأعلنها. ثم بعد ذلك حسابه على الله. لابد من إيمان القلب وتصديق القلب، لكن إذا ما ندري ما في قلبه، ما ندري ما في قلبه، نأخذ بالظاهر ونتعامل معه كما نتعامل بسائر المسلمين، وقد يكون منافقا وقد يكون مسلما صادقا، فهذا نكله إلى الله. ولهذا قال: وحسابهم على الله. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى سبحانه وتعالى. فنقبل منهم الظاهر، ونطالبهم بالقيام بشرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ونعاملهم معاملة المسلمين على ما ظهر منهم، لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن القلوب والتفتيش عما في النفوس، فهذا لا يعلمه إلا الله. ولكن من المسلمين العاملين الصادقين ما يستدل بقرائن أحواله ومواقفه على أنه مؤمن بقلبه ولسانه. فيقول شيخ الإسلام: حتى إننا لن نقطع بإيمان الصحابة وإيمان التابعين مثل سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وأمثالهم، ونقطع بإيمان أئمة الأربعة وغيرهم ممن لهم مشاهد الصدق وقدموا الصدق في الإسلام، ولهم جهاد ودعوة وأعمال، هذه كلها شواهد على صدقهم في الإيمان. وكثير من الناس يكون ظاهر الإسلام والله أعلم بسريرته، لأن ليس له مثل هذه الأعمال فيرتقي بها إلى أن نشهد له بالإيمان الباطل، أما الظاهر فنشهد له بالإيمان ونحسن الظن بالمسلمين. لكن لا نقطع بأن هذا فلان هذا يعني إيمان قلبه ما شاء الله مثل إيمان جبريل إيمانه، لا. فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا، وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع والسجود واضح أنه من أعمال الجوارح، كيف تركع تنحني على ركبتيك وتمد ظهرك، والسجود تخر ساجدا وتسجد على وجهك، هذه من أعمال الجوارح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. الشاهد في قوله اركعوا واسجدوا اقتصر على الشاهد، واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. فالفلاح لا يتم إلا بالعبادة، وهي شاملة لكل الأعمال، أعمال الجوارح، أعمال القلوب، النطق باللسان. وأعمال الجوارح هي الركوع والسجود والذكر باللسان، ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وما شاكل ذلك. هذه كلها من أعمال اللسان وأقواله. وقال تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، إقامة الصلاة ركوع سجود ذكر كذا، يعني داخل فيها أعمال جوارح. وآتوا الزكاة أدي زكاتك، سلمها الفقير، سلمها البيت مال المسلمين، هذا عمل بالجوارح وعمل بالقلب أيضا لا بد من النية، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن أعمال الجوارح ظاهرة في الصلاة والزكاة والحج في غير موضع من القرآن. ومثله فرض الصيام، هذا تقوم به الجوارح ويقوم به القلب أيضا من الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني يمسك عن الطعام، عن الشراب، عن الجماع، يمسك جوارحه، يقوم بالصيام هذا بجوارحه. ومثل فرض الجهاد، يؤدي العدة من المال والزاد والراحلة والذهاب بجوارحه وبدنه في الجهاد، ويقاتل ويصول ويجول حتى قد يقتل، هذا عمل بالجوارح. فالأعمال رحمك الله بالجوارح تصديق للإيمان، هنا قال عن لكن تصديق للإيمان، ونبه المحقق على هذا هو الصواب، تصديق بالإيمان بالقلب أو تصديق للإيمان بالقلب واللسان. الأعمال بالجوارح تصدق إيمان اللسان وإيمان الجوارح، لأنه إذا وجد الإيمان في القلب ونطق به اللسان بعثت الجوارح للقيام بالأعمال. فالذي لا يعمل إما أنه ليس بمؤمن أصلا، وإما عنده إيمان هزيل. الذي يترك الصلاة والصوم والزكاة والحج كافر عند كثير من المسلمين أئمة الإسلام، يقول أنه لو كان مؤمنا لدفعه إيمانه إلى النهوض بهذه الأعمال، فعدم قيامه بهذه الأعمال دليل على أنه ليس بصادق الإيمان، صادق الإيمان. والخلاف موجود في تارك الصلاة وفي غيره، ولكن ألا يجب على المؤمن ألا يدخل في طائرة الكفر في حكم بعض العلماء وعلى رأسهم الصحابة وغيرهم؟ فعلى المؤمن ألا يغتر بالأقوال واختلافات العلماء، عليه أن يحذر لنفسه، فقد يكون كافرا كما يكون بعض العلماء والأدلة معهم. فاهتموا يا أخوة بالصلاة، حافظوا عليها أشد الحفاظ، وكذلك سائر الأعمال، ومنها الأركان، ومنها أركان الإيمان، ومنها سائر الأساسيات في الإسلام والفروع. ولا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا كان قائما بالواجبات، مجتنبا للمحرمات، محافظا على المستحبات، متجنبا للمكروهات. فهؤلاء هم السابقون، وهم الذين بلغوا درجة الإحسان. ومنهم من يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات ويقوم ببعض المستحبات ويقصر في بعض المستحبات ويجتنب المكروهات ويتساهل في بعض المكروهات، فهذا المقتصد، هذا المقتصد. ولكن ينبغي المسلم أن يسعى ليحوز ذروة الإسلام وذروة الإيمان، وهي استيفاء الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات واجتناب المنهيات المحرمات والمكروهات، فيكون إن شاء الله من المقربين ومن السابقين. فيقول رحمه الله فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ما أوجب الله صلة الأرحام بارك الله فيكم والأمانة والوفاء بالعهود والعقود إلى آخر أمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى وهي كثيرة وأشباه لهذه ورضي عن من نفسه بالمعرفة والقول يعني رقي إلى قول جهم بن صفوان أو إلى قول مرجئة الفقهاء لم يكن مؤمنا يعني إذا ترك هذه الأعمال لم يكن مؤمنا إما ليس بمؤمن إطلاقا على قول كثير من أهل السنة ومن الصحابة في تارك الصلاة وإما أن يكون غير مؤمن فاسق مجرم عاصي كذا وكذا من سائر الألقاب القبيحة التي يستحقها بتقصيره في الأعمال ويكون على مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان ومؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه قد يكون ترك العمل والله تكذيب قد يكون تارك الأعمال كافرا والعياذ بالله في واقع أمره قد يكون منافقا قد يكون كافرا حقا بارك الله فيك وفي باقي الأعمال فيه الخلاف كما تعرفون ولكن على المسلم أن يحتاط لدينه وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه وبالله التوفيق نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة ونسأل الله أن يوفقنا لإياكم للنهوض بإيمان الحق قولا وعملا واعتقادا إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه الصحة الإدلال بآية قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا على أن الرجل لا يكفر بعمل إلا إذا صاحبه كفر القلب لا قد يكفر ولو لم يقصد إذا سب الله سب الله مؤمن بالله عز وجل لكن سب الله أو سب الرسول يكون كافر حتى لو قال ما أعتقد يكون كافر نعم الله أعلم يقول لماذا لم يذكر المؤلف في الباب عمل لسان يمكن يرى القول يشمل العمل بعضهم يصرح بعمل لسان وهي الذكر ذكر الله لكنه في نفس الوقت قول وفي نفس الوقت قول فيرى أن القول يتضمن عمل لسان لكن أشد من هذا أنه ما ذكر أعمال القلوب أعمال القلوب ما ذكره ذكر التصديق والمعرفة فقط فين المحبة فين الرجاء فين الخوف فين بقية الأعمال فهذه لا بد منها تنبهوا لها السلام ورحمة الله وبركاته ما هو حد إيش إكراه حد الإكراه أن يسل عليه السيف أما تفعل هكذا أو نقتله أو السجن الشديد أو الضرب القوي هذا يكون بالإكراه يعني الإكراه ضد الاختيار أن يوجد هناك ما يلجئه إلى هذا القول وهو غير راض بقلبه ليس مختارا لهذا الفعل الذي أخي عليه وليس له فيه رغبة ويعلم الله من واقعه ومن قلبه أنه يكره هذا ويبغضه ولكن السيف أو العصا أو السجن والسلطان وما شاكل ذلك ألجأت إلى هذا والأخذ بالعزيمة هي الشرف الأعلى ولهذا أخذ بلال بالعزيمة وأخذ عمار بالرصاص نعم أحيانا يرى يعني بعض الناس قد يتعين عليه يعني أن يقول كلمة الحق ويثبت عليها ولو قتل مثل محنف الإمام أحمد في القول بخلق القرآن فإنه لو ترخص وأخذ بالرخصة وقال إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان لضاعت الأمة فكان الناس يقول يا أحمد خذ بالرخصة يا أحمد قلهم ساعدهم تخلص قال انظروا من الناس قال الناس كثير ماذا يريدون قال يريدون أن تقول ما تقول قال أضلهم أو كما قال وفق الله الجميع نكتفي بهذا القدر